سيداتي انساتي سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا اذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والاعداد والتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع حلقة جديدة وموعد مع مذيع. بالامس كان ذكرى ميلاد الاذاعي القدير الاستاذ الكبير محمد مرعي من قامات صوت العرب. طبعا بنقول له كل سنة وحضرتك بكل خير. انا تواصلت معاه وهيستمع معنا ومع كل مستمعينا لهذه الحلقة وموعد مع مذيع، وهيا نستمع اليه الان. الليلة هنسهر مع الأستاذ محمد مرعي، رئيس شبكة صوت العرب الأسبق ونائب رئيس الإذاعة الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم، وسعداء جدا بوجود حضرتك معنا الليلة. أهلا بك أستاذ رشا، أنا سعيد أيضا أن أكون يعني أحد الضيوف هذا البرنامج الجميل. أنا بتابعه على فكرة، يمكن مش سماع لكن بتابع أخباره، وهو برنامج أي إذاعة يسعد أن يبقى فيه نافذة في الإذاعة المصرية بتتكلم عن مذيعي مصر. يعني احنا سعداء جدا بحضرتك أستاذ محمد مرعي، اسم كبير في عالم الإخراج والإذاعة. حضرتك قدمت العديد والعديد من البرامج ومن المسلسلات، وشاركت في العديد من المهرجانات، تاريخ كبير. يعني لما بنقول أستاذ محمد مرعي في الإذاعة المصرية، اسم كده له تاريخ زي ما بيقولوا. أشكرك جدا، يعني أرجو أكون عند حسن ظنك وعند حسن ظن اللي بيسمعونا الآن، جمهورنا العزيز. وطبعا أنا مسيرتي طويلة جدا في العمل الإذاعي، عمر طويل جدا، من بعد تخرجي من دراسة الأدب الإنجليزي في كلية الأدب جامعة عين شمس. ما زلت حتى رغم أن أنا يعني بعدت عن العمل التنفيذي، لكن ما زلت على صلة وثيقة بالراديو، معشوق الأول الحقيقة يعني، وعلى علاقة بكل الأجيال حتى الجديدة الموجودة حاليا في الراديو المصري يعني. صحيح. وعايز اقول لمستمعينا الاعزاء في موعدنا الليله، احنا طبعا في منزل الاستاذ محمد مرعي، منزل مليء بالذكريات. لما بنقول الاستاذ محمد مرعي بنفتكر الاستاذ خالد مرعي، هو ابن الاستاذ محمد مرعي. طبعا الاستاذ خالد مرعي هو مخرج فيلم عسل اسود. بنفتكر ايضا الاستاذ احمد مرعي الممثل العظيم، بطل مومياء، بطل فيلم المومياء الشهير. يعني اسره فنيه. عايزين نحكي لمستمعينا الاعزاء عن هذه الاسره وعن مشوار حضرتك الفني. هو طبعا بالنسبة للأسرة، هي أسرة ولدت وعاشت في مدينة المحلة الكبرى، ومدينة المحلة الكبرى دي كانت عاصمة مصر الصناعية، وخاصة فيما يتعلق بصناعة النسيج وتجارة القطن كمان، يعني التجارة والصناعة. وأنا البيت بتاعنا إحنا كعائلة كان قريب جدا ملاصق لسوق تجارة القطن. يعني لو أنا موجود في البلكونة مثلا في الدور الثالث في بيتنا، كنت أبص كده أشوف بيسموها الزربية أو الشون، الشونة. الزربية دي في تونس على فكرة يعني لها معنى تاني خالص، لها معنى السجادة، السجاجيد اسمها زرابي وزربية يعني السجادة في تونس. فكنت بتفرج بشوف بقى تجارة القطن، وإزاي القطن يجي من القرى محمل على يا إما الجمال يا إما عربات النقل. احنا اساسا من قرية الدواخلية، كان قطر الدلتا يصلها في 10 دقائق. يعني ايه قطر الدلتا ده؟ كان قطار موجود اياميها، ما اعتقدش الموجود خالص دلوقتي في مصر يعني، وكان قطار صغير شوية مختلف عن القطار العادي اللي احنا عارفينه دلوقتي، وكان بيربط القرى بعضها بعضه بالمدينة المركز الرئيسي لهذه القرى يعني. والدي انا شخصيا ولد طبعا ومنحدر من هذه القرية، كان مثقف جدا وكان قارئ جدا، رغم ان يمكن ما كانش معاه شهادة عليا، انما كان معاه شهادة متوسطة، لكنه كان قارئ وكان مثقفا لدرجة انه لما اتولد اخويا صلاح مرعي اللي هو يعتبر من اهم مهندسي الديكور السينمائي في مصر رحمة الله عليه، طبعا ليلة مولده وانا كنت صغير لان انا الاكبر بعد مني احمد مرعي وبعدين صلاح مرعي، كان بيقرأ لجدي انا في كتاب عن تاريخ صلاح الدين الايوبي. فلما اتولد صلاح يعني سماه صلاح، ده صلاح الدين كمان، صلاح الدين يعني مش هو مشهور بصلاح مرعي لكن في شهادة الميلاد صلاح الدين مرعي بسيوني مرعي، وكلنا اسمينا فيها الازدواجية دي يعني احمد مركب. مرعي احمد جلال بسيوني مرعي، انا مثلا محمد عز الرجال ده اسمي انا. اذا فعلا اول مرة اعرف المعلومة دي. اسمي لوحدي اسمه مركب مركب ده لوحدي انا. قصة عز الرجال دي لها حدوتة يعني اكيد عايزين نعرفها. عرفتها من امي بعد كده رحمة الله عليها، قالت لي شوف يا محمد انا لما كنت حامل فيك يعني حلمت بأن في شخص كده يعني شيخ كده وقور جدا دخل علي وقال لي انت هتجيبي ولد وهتسميه عز الرجال. فهي قالت له في الحلم محمد؟ قال لها فلما اتولدت سمتني محمد عز الرجال. عز الرجال ده اسم احد اولياء الله الموجود في طنطا بالقرب من سيد البدوي. اللي حصل طبعا اول ما نجحنا في امتحان الإذاعة المصرية كنا 7 مذيعين هواء، وبقية الدفعة هم كانوا 20 كلهم، بقية الدفعة بقى اللي بقى مقدم برامج، اللي بقى محرر أخبار، اللي بقى معد برامج إلى آخره يعني. فعدنا نتدرب في البرنامج العام اللي حضرتك فيه دلوقتي، وللبرنامج ده يعني يسعدني إنه هيذاع فيه يعني. عدنا نتدرب فيه قرابة العام تقريبا تدريب. نصامتين جالسين جنب الرواد الكبار وقتها احمد فرج ونبيل بدر وطبعا فاروق شوشة وجمالات الزيادي وسيد الغضبان وميمة عبد العزيز، مش عاوز انسى حد يعني، وسعاد حسن وحياة حسن وعاطف عبد الحميد وصبري سلامة، كل دول الرواد كان فيهم قدام كبار جدا، كان فيهم اللي احدث منهم اللي هم الدفعة اللي قبلينا على طول، ودول كانوا بيحتضنونا جدا زي فاروق شوشة وزي صبري سلامة، دول بقى كان الدفعة اللي قبلينا على طول، فكانوا السن قريب وكده. وكان المسؤول عن تدريبنا هو الإذاعي الراحل الكبير العظيم، هو كان كبير المذيعين وقتها صاحب الحنجرة الذهبية جلال معوض، هو اللي كان بيدربنا. مين بقى بيتابع الدفعة الجديدة؟ لما بدأوا في الربع الأخير من السنة كده التدريبية بدأ صوتنا يظهر في حاجات بسيطة، تقديم غنوة، قراءة موجز، نقول هنا القاهرة، حاجات كده يعني. فبدأ يتابعنا مين بقى؟ الرائد العظيم أحمد سعيد رحمة الله عليه. هو محتاج مذيعين يعني، صوت العرب وقتها كان لسه في البداية، كان مر أقل من 10 سنين على إنشاؤه، فالعدد اللي فيه محدود ومحتاج هو يعني يضيع يعمل إضافات جديدة ويجيب عناصر ويجيب كوادر جديدة وكده. فكان بيسمعنا فحط عينه على 4 من 7، الأربعة دول هم اللي بيكلمك دلوقتي، وعبد الوهاب قتاية ربنا يديله الصحة والعمر يا رب، زميلي العزيز الحبيب زميل ودفعتي يعني، فؤاد فهمي رحمة الله عليه، ومكرم البلاسي كان صاحب حنجرة عظيمة أيضا، ده بورسعيدي وأخو شاعر كبير من شعراء بورسعيد حقيقة. اخترنا احنا الأربعة وطلب من المسؤولين في الإذاعة المصرية أن الأربعة دول أنا عاوزهم لصوت العرب، فبعتهم لي. التلاتة اللي فضلوا في البرنامج العام كان صالح مهران رحمة الله عليه الصديق العزيز دفعتي برضو، أبو أميمة يعني طبعا وبعدين كان في صلاح حجازي وكان حسن شمس ايضا عمو حسن ده الثلاثه الايه التانيين اللي فضلوا في البرنامج العام، بعد كده راحوا في اماكن اخرى زينا كلنا. فلما قالوا لنا روحوا قابلوا الاستاذ احمد سعيد عاوزكم احنا الاربعه، فلما قابلنا واحد هو قدامه معلومات عننا، انا طبعا كان اسمي ظهر في البرنامج العام محمد مرعي، فهو قال لي انت اسمك محمد عز الرجال، طب ده اسم حلو قوي يا ابني بقى، ما تخليه اسمك في صوت العرب. قلت له والله انا يسعدني انفذ تعليماتك استاذ احمد، بس الحقيقه انا عيلتي فلاحين وعيلتي عيله مرعي، فيعني لو قلت محمد عز الرجال يبقى حته مرعي دي مش هتبقى موجوده، فربما ما يبقوش سعداء يعني. فضحك كده قال لي لا خلاص خليك زي ما انت محمد مرعي، خلي عز الرجال دي في الاوراق الرسميه لو خلاص يعني. وصرت بقى صارت العمليه بقى، فضلت محمد مرعي حتى الان يعني. عاشت الاسامي استاذ محمد. وبدات رحله جميله في اذاعه صوت العرب، والحقيقه قبل ما نسجل حضرتك حكيت لي عن برامج كثر حضرتك كنت بتقدمها زي تيلي ستار وسندباد وتابع ومايك. وحكيت لي يعني دايما حسيت ان في نوع من الخيال كده في برامج حضرتك، يعني في نوع من الشعريه والخيال والمجهود الكبير جدا اللي كان بيبذل في كل برنامج. فعايز اقول لحضرتك الجانب الخيالي او الشعري ده، ايه راي حضرتك يعني نستدعيه الان في برنامجنا موعد مع مذيع؟ تتخيل كده حضرتك ممكن ناخد مستمعينا الاعزاء على موجات البرنامج العام ونطير على فين مع الاستاذ محمد مرعي؟ اصغر برنامج قدمته في حياتي واول برنامج قدمته في حياتي كان مدته دقيقة 60 ثانية، وكان اسمه دقيقة من فضلك، وده قدمته وانا مذيع صغير خالص في صوت العرب، لدرجة ان اخوانا في الهندسة الاذاعية قالوا لي مش هينفع نسجله على الشرايط لان لما يجي الفن يدور عليه ممكن ما يلحقش يوقفه. فاول برنامج يتذاع على اسطوانات زي الاسطوانات اللي عليها الاغاني كده. أيوة. اللي هي الكات اللي بيسموه الكات كده، يبقى أيوة. مدته دقيقه وبعدين دقيقه، فيحط الابره ويبقى ده حاجه. بعد كده بقى الحقيقه انا اشتغلت، بدات حياتي كمذيع عادي زي كل المذيعين، اقرا نشر اخبار وتعليقات فما حبيت ادخل في البرامج، استهواني قوي ان انا بقى مختلف شويه عن البرامج الكلاسيكيه المعهوده المعروفه، المذيع بيستضيف شخصيه ويعمل حوار او يعمل برنامج خاص او يعمل. لا، فانا فكرت فاول برنامج يعتمد على الخيال. اولا الخيال ده احد خصائص الاذاعه الراديو صحيح، ده احد الخصائص المهمه جدا، جزء من تكوين الراديو هو الخيال. صحيح، المستمع بيتخيل لما بيسمع مذيع بيتخيل لابسيه، لما يسمع مذيع بيتخيل شكلها ايه وهو مش شايفه. ايوه، وهكذا يعني. كان وقتها ما كانش فيه لا اقمار صناعيه ولا قنوات فضائية، كان لسه يعني في ذهن العلماء بيفكروا فيها لكن ما فيش، مش موجود الكلام ده، كان في اوائل السبعينيات يعني. ففكرت ان انا ايه اتصور ان في مركبة فضاء بتنطلق من صوت العرب منتصف ليل الاثنين زي النهارده كده، زي ما عاد برنامج كده بتنطلق هذه المركبة تطير فوق في الفضاء وبتلف العالم وبتنقل الاحداث اللي حصل، احداث حقيقيه حدثت بالفعل في نفس الاسبوع، لانه كان برنامج اسبوعي وكان مدته ساعه. كان بيعتمد بقى على ايه؟ تحويل الاحداث دي برضو بطريقه فيها خيال شويه، ان انا بحولها لدراما، مواقف دراميه صغيره، الحدث ده وسواء حدث علمي او حدث ثقافي او حدث فني او نكته او حدث فكاهي حصل في مكان ما او في اي مكان في العالم. كان طبعا بياخد وقت خطير جدا الاعداد، اعداده بالذات طبعا اعداده صعب جدا ان كان بيعتمد على الترجمه، كنت بترجم كل الاحداث اللي بتحصل في نفس الاسبوع من المجلات الاجنبيه واحول الترجمات دي لفقرات دراميه ونجيب ممثلين مصريين يمثلوا الشخصيات الحقيقيه اللي هي في الاحداث دي، كان بحط المستمع في نفس المكان ده بس بالعربي يعني. وكان للبرنامج مندوب ظريف جدا اسمه حتى ظريف، اللي هو مندوب وكاله تلستار للانباء الفانتاستيك، انباء الظريفه الخفيفه. مندوب ده كان هو الممثل، كان صاعد وقتها محمود التوني رحمه الله عليه، وكان ممثل كوميدي عظيم جدا، ولو حدث فكاهي يتصل بينا ويقول لي تعال قول لنا عشان ابعتوا لنا الاجهزه يعني الارسال بتاع، عشان في حدث فكاهي، في حدث فكاهي هتشوفوه دلوقتي بيحصل ايه، وممثلين يعملوا بالظبط الموقف. وكان اللي بيساعدني بقى في الكابينه بتاعه المركبه اللي بتنطلق في نص الليل دي كانت الممثله الصاعده الواعده وقتها اللي اصبحت نجمه النجوم، صديقتي العزيزه الاستاذه سميره عبد العزيز، كانت لسه جايه من اسكندريه